هل القنوط في النوازل بلفظ الافراد ولا بلفظ الجمع؟ القنوط في النوازل بلفظ الافراد ولا بلفظ الجمع؟ يقول اللهم اهدنا والله اللهم اهدني. اذا كان الدعاء الذي يدعو به منقولا بلفظ الافراد فلا يجوز التجميع فيه، وان كان يدعو من عنده فسواء عليه جمع او افرد، وانما المهم ان لا يغير اللفظ الوارد، كمثل قوله اللهم اهدني في من هديت الذي علمه الرسول عليه السلام، فلا ينبغي ان يقول اللهم اهدنا، وانما يحافظ على الوارد. ثم الذين يقولون امين لهم مثل ما دعا ذلك الامام بنفسه. واضح؟ سيدي الشيخ.